بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة إلى إخواننا في الجزائر، حرسها الله تعالى، وعبر إذاعة ميراث الأنبياء للدعوة إلى الله تعالى، حرص الله القائمين عليها. ودرسنا كما هو المعتاد في مثل هذه الليلة في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكانه فسيح جناته. ودرسنا لا زال في كتاب الصلاة، والدرس هذه الليلة في درس من دروس الصلاة، وهو باب صلاة التطوع. والتطوع المقصود به الصلوات النوافل، وأيضا الصلوات ذوات الأسباب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله في حياته، وتشمل صلاة الكسوف والخسوف، وكذلك صلاة الوتر، وصلاة الاستسقاء أيضا. هذه الثلاث يقال لها صلاة تطوع، وهي مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وصلاها. فالشيخ رحمه الله تعالى جمع هذه الصلوات في باب سماه باب صلاة التطوع. فذكر أولا قال صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، ويقال لها أيضا خسوف بالخاء، ويجوز أن تقول خسوف الشمس أو كسوف الشمس، أو تقول خسوف القمر أو كسوف القمر، وأحيانا يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، وكل ذلك جائز. ومعنى الكسوف أو الخسوف هو تغير ناموس طلوع القمر وطلوع الشمس على جريان عادتها المألوف، بأن يقل ضوءها أو يخفت أو يزول. وهذه ظاهرة كونية بأمر الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى، وحكمتها أن الله تعالى يخوف بها عباده، ولذلك أعظم ما في هذه العبادة أن الإنسان يستشعر الخوف من الله تعالى، ويعلم أن هذا أمر جرى بإذن الله وبأمر الله مغير الأكوان وأنظمتها التي ألفت، وأن الله له القدرة الكاملة في كل شيء، وإن كان فلكيا يعرف الكسوف والخسوف أنه بوقوع الأرض بين القمر والشمس، أو القمر بين الأرض والشمس كما يرصد علميا، لكن من يسبب هذا هو الله تعالى القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا حصل الخسوف شرع لأهل الإسلام عبادة جليلة وهي عبادة الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فقد حصل كسوف للشمس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وصلى بصحابته صلاة عظيمة. صارت بعد ذلك من الصلوات التي ينبغي إقامتها عند حصول هذا الأمر وهي صلاة عظيمة. قال الشيخ وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ قال آكدها أي بمعنى أنها آكد هذه الصلوات صلاة التطوع صلاة مؤكدة جاء فيها الدليل الشرعي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبشرعيتها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مشروعية فعلها. فإن الأمر ثابت بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة صلاة الكسوف هي صلاة تقام حال حصول الكسوف. فالكسوف يحصل إما للشمس في النهار أو للقمر في الليل. فإذا شوهد الكسوف وحصل بشهادة من رأى ذلك من المسلمين فإنهم يهرعون بالنداء لهذه الصلاة فيقول المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. فيجتمع المسلمون ويؤمهم الإمام في صلاة ينبغي إطالتها على قدر ما يحصل من هذا الأمر العظيم وهو حصول هذا الخسوف. ويشرع فيها أيضا مع الصلاة كذلك الإكثار من الدعاء وأيضا الصدقة. وقد ثبت ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده لأمة الإسلام في ذلك. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة جاءت على عدة كيفيات على اختلاف الروايات والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف أهل العلم فيها. لكن القول بأن صلاة الكسوف كسوف القمر لم يحصل إلا مرة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المرة، فلم يحصل بعدها هذا الأمر. والثابت فيها هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي وصفت فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الشيخان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة الإحرام عندما شرع في الصلاة وصف صحابته من خلفه، فقرأ بالفاتحة جهرا، وهذه السنة أن يجهر بها ولو كان في النهار أو في الليل. فقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة مما تيسر له، ثم كبر فركع، وركع ركوعا طويلا، ثم رفع بقوله سمع الله لمن حمده، ثم شرع في قراءة الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم كبر فركع ركوعا ثانيا في الركعة الأولى، وأطال الركوع لكنه دون الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده فرفع، وقام قياما دون الأول، ثم كبر فسجد فأطال السجود، ثم كبر فجلس بين السجدتين وأطال الجلوس، ثم سجد السجدة الثانية وأطال السجود دون الأول دون السجدة الأولى، ثم قام كبر وقام معتدلا فقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة لكنها دون الثالثة دون الثانية، ثم كبر فركع ركوعا دون الثاني الماضي بضع في الركعة الأولى، ثم رفع فقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة لكنها دون الثلاث القراءات الأولى، ثم ركع فركع فأطال الركوع دون ما مضى، ثم رفع وأطال القيام لكنه دون ما كان أول، ثم سجد فأطال السجود لكنه دون الركعة الأولى، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد ثم جلس للتشهد. فهذه ركعتين فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، هكذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وورد في كل ركعة ثلاث ركوعات عند مسلم، ورد أيضا في كل ركعة أربع ركوعات، لكن الذي معنا حديث عائشة فيه أنه في الركعتين أربع ركوعات، ركعتين ركوعين في الركعة الأولى وركوعين في الركعة الثانية، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي المحافظة عليه. ثم أنه بعد أن سلم صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، وهذه الخطبة سنة لمن أراد أن يخطب كان هناك متسع. وصلاة الكسوف تصلى في أي وقت ولو كان وقت نهي، تصلى ولو كان نهي، مثلا بعد صلاة العصر تصلى، بعد صلاة الفجر مباشرة تصلى إذا كان كسوف قمر، وهكذا ليس لوقت محدد، مجرد حصول الخسوف يهرع المسلمون المسجد فيصلون، ويصلون جماعة، ولا يشرع صلاة منفردا، لم يرد شيء في ذلك، وإنما من لم يحضرها فعليه أن يهلل ويستغفر ويدعو ويتصدق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك ركعة فإنه يتم ركعة ثانية. هكذا السنة كصلاة كأي صلاة أخرى. وينبغي الإطالة على قدر مدة حصول الكسوف على ما يستطيع، فإن انصرف من صلاته ولا زال الكسوف أو الخسوف فإنه يدعو ويتصدق إلى أن ينجلي أمر هذا الخسوف. وهذه السنة مباركة ينبغي عدم التهاون فيها، وهي فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام بها جماعة المسلمين سقطت عن الباقين، وهي سنة مؤكدة، إذا قام بها جماعة من المسلمين سقطت عن الآخرين. ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون في أدائها. وأعظم ما ينبغي في هذه حالة الصلاة الاستشعار، استشعار الخوف، لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنها يخوف الله بها عباده، فلا بد من حصول الخوف حتى يكون الإنسان أدى الواجب الذي عليه. محل الواجب الخوف والإسراع إلى الصلاة لمن تيسر له ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليها، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. قال الشيخ: وقال: من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذه الصلاة الثانية في التطوع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فذكر قال: صلاة الوتر سنة مؤكدة. هذا هو الراجح فيها، سنة مؤكدة، ما هناك صلاة واجبة إلا الفرائض الخمس، وما دونها فهي بين سنة نافلة وسنة مؤكدة. فالراجح صلاة الوتر سنة مؤكدة. وقول الإمام أحمد عن من ترك صلاة الوتر أنه رجل سوء، أي أنه متهاون في صلاة ركعة واحدة، لأن صلاة الوتر أدناها ركعة واحدة، هذا اللي يتهاون في أداء ركعة واحدة وهي سنة عظيمة، هذا رجل سيء ما يعرف مصالحه. هذا قصد الشيخ يعني، ولا لا يعني أنه يأثم، ما في هناك دليل على أنه يأثم. وقول السنة مؤكدة لأنها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة لذاك الذي سأله. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذه من التطوع. وقال أبو حنيفة أنها واجبة، لكن هذا قول ضعيف، والراجع أنها سنة مؤكدة. قول الشيخ: داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، هذا يؤكد أن السنة مؤكدة، أن الرسول لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر، بين قل أو كثر، فإنه قد يكون مسافر يقرأ يصلي عدد أقل، ويكون مقيم يصلي عدد أكثر. فأكثر صلاة صلاها الرسول 11 ركعة، وجاء عن عائشة أنها 13 ركعة، وأقل ركعة لصلاة الوتر هي ركعة واحدة. كل ذلك جائز. قال الشيخ: وحث الناس عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. هذا فيه حث للناس أن يصلوا الوتر، والوتر هو آخر ركعة، وما كان بعدها يجمع يقالها صلاة وتر، وأقلها ركعة واحدة، وأكثرها من فعل الرسول 11 وقيل 13، ومن صلى مثنى مثنى وزاد لا بأس عليه. لأن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خفت أن يدرك الفجر فأوتر فيها الواحدة، فدل على أنه يشرع لمن أراد أن يكثر. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى 11 مع إطالة في القراءة، إطالة في الركوع، إطالة في السجود وهكذا. فمن وافق العدد والكيفية لرسول الله هذا أحسن. ودليل أنها أقل ركعة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. هذا دليل على أن ركعة واحدة تجزئ. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فدل على أنه يشرع الزيادة، مثنى مثنى، تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، وآخرات جعلها ركعة واحدة. وأكثرها قال الشيخ أكثرها 11. قول عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. جاءت رواية أخرى عنها 13 ركعة، لعلها أضافت سنة الوتر القبلية ركعتين خفيفتين. فهذا كله جائز، ولا كيفيات، لا كيفيات، ثمان صفات، ثمان كيفيات نذكرها إن شاء الله. الكيفية الأولى أن يوثر بواحدة تجزئه، لو ركع بعد وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر الصادق، هذا وقت صلاة الوتر. ولو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم بعد صلاة المغرب جاز له بعد ما يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب يصلي بعدها الوتر ولو ركعة واحدة، ويمتد صلاتها إلى قبل طلوع الفجر الصادق، إلى قبل أداء الفجر. وأفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل، أنه وقت تجلي، وقت نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق به، فيقول: هل من منادي فأستجيب له، هل من داعي هل من منادي، هل من داعي، هل مستغفر فأغفر له الحديث. وعلى الإنسان يحافظ على هذه الصلاة قدر الإمكان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذه موضعها كما ذكرنا. قالوا: الأفضل أن تكون آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. متفق عليه. قال الشيخ: من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليوتر آخره، آخر الليل. وجاء أن أبا هريرة كان يصليها أول الليل قبل أن ينام، لأنه كان يتدارس العلم. وجاء عن الصحابة بعضهم أنه يؤخرها، وهذه السنة التي تصيب موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبي هريرة قال: أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاث أيام كل شهر، يبدأ بكرة إن شاء الله صيام ثلاث أيام من هذا الشهر شهر رجب. قال: وصلاة الضحى ونوم على وتر. متفق عليه. ولحديث أبي ذر أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام كل شهر. طيب قلنا في كيفيتها إما أن يوتر بركعة واحدة فقط، كيفية ثانية أن يوتر بثلاث بسلام واحد، هذا يجوز جعلها بسلام واحد ثلاث ركعات. كيفية ثالثة أن يوتر بخمس ركعات بسلام واحد متصلة خمس ركعات، هذا وتر. الكيفية الرابعة أن يوتر بسبع بسلام واحد متصلة سبع ركعات بسلام واحد. الكيفية الخامسة أن يوتر بتسع ويجلس بعد الثامنة، إذا وصل الثامنة جلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة دون أن يسلم، ويجلس بعدها ويتشهد ويسلم بسلام واحد. إذن هذه تسع، يجعل بعد الثامنة يجلس يتشهد ثم يقوم ما يتسلم ويأتي بركعة ويجلس يتشهد ثم يسلم، هذه الكيفية الخامسة. الكيفية السادسة أن يوتر بإحدى عشرة مثنى ويوتر بواحدة ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين عشر ثم يأتي بركعة واحدة، كل ركعتين سلام والركعة الأخيرة سلام. هذه كيفية أيضا من كيفيات النبي عليه الصلاة والسلام. كيفية اللي بعدها أن يوتر بثلاث عشر كسابقتها، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة واحدة، أول مرة 12 ركعة ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة واحدة 13 ركعة. هذه الكيفية التي ينبغي فعل إحداها، احفظوها يا شباب. نسردها ثاني مرة، ركعة واحدة هذه وتر أو ثلاث بسلام واحد، ثاني الثالثة خمس بسلام واحد، الرابعة سبع بسلام واحد، الخامسة تسع يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم يأتي بركعة ثم يسلم تسع، السادسة أن يوتر بإحدى عشر مثنى ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة، السابعة أن يوتر بثلاث عشر ركعة ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة، الأخير أن لا يتقيد بعدد معين، يصلي مثنى ما شاء الله له، ولو صلى 20 ثم يجعلها في آخرها ركعة واحدة. هذه ثمان كيفيات كلها صحيحة، من فعل إحداها أصاب السنة بإذن الله تعالى. قال الشيخ صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به بالاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، قال كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله تعالى جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. هذه صلاة الاستسقاء، وسميت استسقاء أي طلب السقيا إذا أصاب الناس جذب وقلة أمطار وأمحلت الأرض وتعبت الناس والحيوانات من الأنعام وغيرها، شرع لإمام المسلمين أن يدعو إلى صلاة الاستسقاء، وأن يجتمع المسلمون مع الإمام ويخرجون في خلاء خارج الدور، لأنه موضع انكشاف أمام الله تعالى في الصحراء، يصلون ويدعون ويستغيثون ويتضرعون ويظهرون الخشوع والسكينة والحاجة، فبإذن الله تعالى يرحمهم الله تعالى وينزل عليهم المطر. قال الشيخ وصلاة الاستسقاء هذه الصلاة هي من التطوعات، وصلاة ركعتين، يصلي ركعتين سنة، حكم أنها سنة مؤكدة. طيب إذا اضطر الناس لفقد الماء، أي صار عندهم قحط وجذب للأرض واضطرار لطلب الماء والسقيا، طلب المطر، طلب الغيث أن يغاثوا، والغيث هو الذي يغيث الناس ويغيث الزرع ويغيث الضرع ويغيث أيضا الماشية. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، صلاة العيد السنة فعلها في الصحراء، وهكذا أيضا صلاة الاستسقاء، وكيفيتها مثل صلاة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في الخلاء، كان يصليها في الخلاء. هناك ثلاث كيفيات لصلاة الاستسقاء. الكيفية الأولى أن يخرج الإمام بالجماعة خارج الصحراء في الصحراء فيصلون ركعتين ويدعون. الكيفية الثانية أن يجتمعون خارج البلاد ثم يدعون دعاء فقط دون الصلاة. الكيفية الثالثة أن يستغيث الإمام من على المنبر يوم الجمعة بعد في أثناء خطبة الجمعة، فيرفع يديه ويرفع يديه المستمعين ويرفعون يديهم ويدعون الله تعالى ويستغيثون بطلب السقيا، فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فعل الرسول هذه الثلاث الكيفيات كلها، خرج بالجماعة وصلى بهم في الصحراء، ومر جمعهم عند حجر الزيت ودعا، ومر استسقى من على المنبر يوم الجمعة. هذه كلها ثلاث كيفيات، وفيها صلاة وفيها دعاء وفيها ركوع وسجود. قال الشيخ يخرج إليها متخشعا متدللا متضرعا، هذا فيه بيان هيئة الإنسان عند خروجه، أي منكسرا بين يدي الله تعالى، إظهار الذل والضعف، إظهار الضراعة، إظهار الاستكانة بين يدي الله تعالى. حديث ابن عباس فيها قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متواضعا، أي يسير مهلا، متذللا في منظره، متخشعا في هيئته، مترسلا في مشيه، متضرعا أي داعيا الله تعالى، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، أي يبدأ أولا يصلي العيد ولا نداء لها ولا أذان، يجتمع سووا صفوفكم الله أكبر، ويقرأ بالفاتحة تكبيراتها مثل تكبيرات العيد، أول سبع تكبيرات ثم خمس تكبيرات في الركعة الثانية، ويقرأ بالفاتحة وصورة كصلاة العيد بسبح اسمه والأتاك حديث الغاشية أو غيرها من الصور، ثم يتوجه إلى جهة المصلين معه ويخطب ويدعو، فيصلي ركعتين ثانية، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم يخطب خطبة واحدة، هذه سنته خطبة واحدة ليست خطبة الجمعة. وجاء ابن عباس قال صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين، وخطبة العيد يكثر فيها الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ودعا ثم نزل فصلى. هذه خلاف حديث ابن عباس أنه قدم الخطبة ثم الصلاة، والراجح هو فعل ابن عباس لأنها كصلاة العيد. قال الشيخ يكثر فيها الاستغفار، هذا من آداب خطبة الاستسقاء، أن يكثر الاستغفار فيها، لأن هذا تخلي تخلية عن الذنوب والمعاصي قبل التحلية، ويلح بعد ذلك في الدعاء، ويدعو الله مجتهدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيتعالجان فيعتلجان إلى يوم القيامة. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وحسنه الألباني، وهو حديث صحيح من حديث عائشة. فالدعاء شأنه عظيم. قال ولا يستبطئ الإجابة، أي لا يقول لم نجاب، هذا الأمر لله أن تفعل الأسباب، ثم إذا شاء الله تعالى جاء بالمطر، وإذا شاء أخر الغيث، هكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. قال الشيخ: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب. ما هي الأسباب؟ الاستغفار أولا. يستعدون للناس قبل الخروج بيومين ثلاثة، الأيام الأولى استغفار، كثيرون بالاستغفار. جاء في الحديث القدسي: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وقال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ثم أيضا التوبة، لابد من التوبة، هذا الأدب الثاني، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله تعالى، والذنب والندم والحسرة وعدم الرجوع إلى المعاصي وإرجاع حقوق الناس والمظالم، كل ذلك داخل في التوبة. قال: والخروج من المظالم، أي إعادة حقوق الناس، هذا الأدب الثالث. قال: والإحسان إلى الخلق، هذا الأدب الرابع. صدقة، تفرج الكربات، إعانة الضعفاء، المساكين، أرامل، أيتام، وهكذا. قال: وغيرها من الأسباب. يشمل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: أيها الرسل، كونوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: أيها الذين آمنوا كونوا من الطيبات ما رزقناكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، رواه مسلم. إذن لابد الإنسان أن يصفي هذه الأمور، لا يأكل حرام، لا يلبس حرام، لا يتغذى حرام، حتى يقبل منه الدعاء، لا يعتدي على أموال الناس، حتى إذا دعا أجيب له. وينبغي المسلم أن يهتم بهذه العبادة الجليلة. والأصل في صلاة الاستسقاء أن يدعو إليها ولي الأمر، أن يدعو الناس إليها ولي الأمر، فيحدد لهم موعد فيخرجون إليه لفعل هذه الصلاة، ثم يصلي بهم الإمام، إمام المسلمين، في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء كما ذكرنا. هذه هي المشروعية. فعلى أهل الإسلام أن يقيموا هذه العبادات التطوعية الذي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وندبا وقولا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والقبول. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننظر إلى أسئلة إخواننا من الجزائر جزاهم الله خير. السؤال الأول يقول: يقول الحافظ الذهبي، الحافظ ابن حجر، في فما معنى الحافظ، وهل نستطيع أن نقول الحافظ الألباني؟ الحافظ هو اصطلاح عند العلماء المتقدمين لمن حفظ عدد معين كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقال وهذا فلان حافظ، وهذا مصطلح قديم يتعارف، أما الآن ما أحد يتسمى بهذا. ولكن إذا عرف الإنسان بحفظ الكثير كالشيخ الألباني يقال له حافظ لا شك. ولذلك قال الحافظ الذهبي، الحافظ ابن حجر، الحافظ الهيثمي، الحافظ كذا، الحافظ النووي، كل هؤلاء حفاظ أحاديث. قل: ما هو ضابط التلحين المنهي عنه في الأذان؟ التمطيط، الله أكبر، هذا التمطيط. هذا الأذان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. أما يمطط: أشهد أن لا إله، هذا تمطيط، هذا الذي خرج عن السنة. السؤال الثالث يقول: هناك امرأة سيئة الأخلاق خطبها أحد الإخوة، هل يجوز لي أن أخبر هذا الأخ بسوء خلقها وأفعالها؟ هذا من باب النصح للمسلمين، إذا تثبت من ذلك وأيقنت، فمن حقك أن تقول يا أخي كمسلم نصحا له، لأنه قد يكون اغتر بها أو أنه لم يعلم وهو يتحرى أن يكون على امرأة ذات خلق طيبة، ولا سيما إذا سألك تأكد الوجوب. نعم. قال السؤال الرابع: هل يجوز قتل الكلاب المنتشرة إذا تعرضنا للأذى منها؟ نعم، إذا كان حصلت أذى منها، استسبعت صارت كالسباع تأكل الأغنام لربما تأكل الأطفال الصغار، فإذا حصل هذا جاز قتلها. نعم. السؤال الخامس يقول: إذا دخل في الصلاة رياء كيف نصحي قبل الفراغ من الصلاة؟ هذا الرياء يحبط الصلاة، ليس له أجر في ذلك. فإذا دخل في الصلاة وشعر بالرياء ورأى فيها فعلى أن ينصرف منها ثم يعيد من جديد دون رياء حتى تكون صلاته صحيحة. السؤال الخامس السادس يقول: هل يجوز متابعة الإمام الذي يسلم تسليم واحد؟ نعم، يجوز متابعته، لأن هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى بها بعض أهل العلم، فأخذا بأقوال بعض أهل العلم الذين يثبتون التسليم الواحدة، من سلم تسليم واحدة وتابع الإمام أجزأته إن شاء الله. السؤال السابع: هل تدخل تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم تدخل، هذه من ذوات الأسباب تحية المسجد، إذا دخلت المسجد تحية المسجد من ذوات الأسباب، ولو كان في وقت نهي تصلي ركعتين ثم تجلس. السؤال الثامن يقول: هل يجوز كي الإبل وشم الغنم حتى نميزها عن أملاك الغير؟ نعم يجوز، لكن يكون الكي بالنسبة للإبل في أعناقها أو في دبرها، والأغنام بشق أذنها أو في جاعرتها، وكذلك البقر في رقبتها أو جاعرتها خلفها. نهى رسول الله أن يوسم الأنعام، توسم أو الحيوان في وجهه، رأى رسول الله حمار وسم في وجهه فقبح من فعل ذلك، ولعن لعله لعن من فعل ذلك، لعن الله من فعل هذا. وبين أن الوسم يكون في الجاعرة أو بالنسبة للإبل في الرقبة، وهكذا كذلك البقرة في الرقبة لا بأس. السؤال التاسع يقول: هل سنة تخليل اللحية تكون عند الانتهاء من غسل الوجه مباشرة أم في آخر وضوء؟ لا، في أثناء غسل الوجه، إذا غسلت وجهك تخلل، إذا أردت التخليل تخلل، وهي سنة، تأخذ ماء وتدخل أصابعك بين شعر لحيتك الكثيفة. السؤال العاشر يقول: متى يدخل وقت صلاة الضحى؟ من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح يدخل صلاة الضحى، إلى قبل الزوال وقبل دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريبا، هذا وقت محل صلاة الضحى. سؤال 11 يقول: هل يوجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لخوف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلوف أي بقايا، لأن الإنسان ما يأكل أكل في النهار، فيعني الفم يكون ناشف يخرج منه ريح كريهة لعدم الأكل، هذا يسمى خلوف، هذا عند الله أطيب من رائحة المسك، كدم الشهيد عند الله أطيب من رائحة المسك، وهكذا خلوف فم الصائم. ثم قال: صفة الاستطابة، الاستطابة هي الاستنجاء، إذا بلت أو تغوطت فتستنجي إما بالماء أو بالحجارة، وأجاز بعض أهل العلم الجمع بين الاثنين، هذا يسمى استطابة. السؤال الثاني عشر يقول: إذا لم يصلي الإمام في المسجد فهل يجب أن يصليها المسلم مع إخوان جماعة في غير المسجد؟ تقصد صلاة الكسوف والخسوف؟ نعم، إذا لم تقام في المسجد أغلقت المساجد جاز أن يجتمع الناس في أي موضع يصلون، لا بأس في ذلك، يجوز ذلك. أما إذا أقيمت في المسجد فالناس يجتمعون كلهم عند المسجد، وإن تعددت المساجد في بلاد كبيرة لا بأس. يقول السؤال الثالث عشر: ما معنى قياس الأولى وقياس الشمول وقياس التمثيل؟ القياس الأولى نقول مثلا الإنسان يعطي المسافر، يعطي المسكين الصدقة، وإعطاؤه للفقير أولى، لأن هذاك أشد فقراء. فأنت تعطي المسكين وتعطي أيضا عابر السبيل، فالفقير الذي هو ما عنده شيء مرة هذا أولى، هذا من باب الأولى، قياس الأولى. قياس الشمول أي أنك إذا جيت تطبق قاعدة فإنك لابد أن تشمل إذا كان دخلت جزئية فيها تدخل كل الجزئيات اللي داخلة تحت هذه القاعدة. وقياس الشمول وقياس التمثيل، قياس التمثيل أي القضية الفلانية مثل القضية الفلانية، إذن حكمها واحد. السؤال الرابع عشر يقول: ما حكم من نام ولم يوتر، وهل يقضيها في النار؟ نعم، إذا نام عن وتره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره أو مرض يقضيها من بعد شروق الشمس وقت الضحى، لكن يجعلها، لا يجعلها وتر، يجعلها شفع. إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع، إذا كان يوتر بسبع يجعلها ثمان، وهكذا يجعلها شفع، لأن صلاة النهار مثلا مثلا ليس فيها وتر. السؤال الخامس عشر يقول: يشهد الله أننا نحبك في الله ونحن ممتنون جدا وشاكرين لك جهدك، وجزاكم الله خير، والاستقامة خاصة ومنكم توجيه الشباب حديث العهد بالاستقامة خاصة، وأن في من هو في حيرة بسبب المميعين الذين يرموننا بغلاة الجرح والتعديل، يستميلوا الشباب إليهم وينفرهم على العلماء مثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يثبتكم على السنة وعلى الاستقامة وعلى الخير وعلى طلب العلم وعلى حفظ القرآن وحفظ السنة والعمل بها، وهذه النجاة في الدنيا، هذه النجاة في الدنيا، علم وعمل. يا أصحابي النبي عليه الصلاة والسلام أبو عمرة سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله تعالى قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، أي قول موجز شامل لكل الدين. قال له الرسول ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. إذا آمن الإنسان بالله تعالى وجب عليه الاستقامة، وهي عمل بدين الله تعالى، والخطر والحذر من البدع والضلالات والمعاصي، هذه الاستقامة. فنسأل الله أن تكونوا على أهل الاستقامة. أهل الاستقامة لا يحبهم العصاة والمبتدعة، لأنهم يشعرون بنقص عندهم لما يروح واحد مستقيم يعفي لحيته يرفع إزاره يدخل المسجد في صلاة الجماعة يهرع إليها، ينظرون إليهم يستحقرون أنفسهم، يقولوا شوف هؤلاء أفضل مننا، فيقومون يستهزئون بهم ويتلكؤون بهم ويتضاحكون عليهم، مع أنهم يعلمون أن هؤلاء أفضل منهم، هم لم يقدروا على إقامة الدين وعلى الاستقامة، فيستهزئون بأهل الاستقامة. هؤلاء أعوان الشياطين الفسقة من الناس، لا تبالوا بهم، لا تبال بهم، وادعوهم إلى الخير وارفقوا بهم وسلموا عليهم. لكن إذا رأيتم منهم إعراض وسب في العلماء وقول بالبهتان والفضل اهجروهم وابتعدوا عنهم ولا تبالوا بهم، هم قوم ضعفاء، عندهم ضعف في الإيمان، ضعف في الاستقامة، ضعف في عمل الخير، وولوج في المعاصي، فاحذروهم ولا تجالسوا ولا تبالوا بما قالوا، سيقولون كثير عنكم الشيخ الفلاني ما شاء الله خذنا بجناحك تقدمونا الجنة، لا تبالوا بكلامه أبدا، لا تبالوا بهم، واثبتوا على الخير. نسأل الله لكم التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أعماركم وأوقاتكم وجهدكم، إنه لذلك والقادر عليه. يقول بشأن سؤال الاستطابة، يقصد كلمة أطيب عند الله، هل يؤخذ منها صفة من صفات الله عز وجل؟ ما فهمت سؤالنا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.